أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في قراءة كتاب الصيام من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. كان تفيد الدوام والتكرار أو لا؟ لماذا؟ بعدها فعل مضارع فتفيد التكرار. يصوم حتى نقول لا يفطر، فيه جواز سرد أيام صيام التطوع، وأنه لا حرج فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أيضا سرد أيام الفطر. ومنها وفي الحديث جواز الفطر أياما عديدة. وفي هذا الحديث أيضا أن العبد المؤمن يراعي حاجة نفسه فيما يتعلق بفطره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقولها هنا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فيه أنه لم يصم تطوعا، أنه لم يكن يصوم لشهر كامل إلا في شهر رمضان. وقد ورد في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان، فكيف نجمع بين الروايتين؟ منهم من قال بأن عائشة لم تطلع على صيامه لشهر شعبان، وبالتالي أخبرت هنا عن علمها. والقول الثاني يقول بأن حديث صام شعبان يراد به صام أكثره، ولم يرد به صيام جميعه. أيهما أولى، الوجه الأول أو الوجه الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لماذا؟ لأنه جمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين خير من الترجيح، والأول مبني على الترجيح. وما رأيته في شهر أكثر منه صيابا في شعبان، فيه استحباب الإكثار من صيام شهر شعبان. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، ولماذا رغب الشرع في الإكثار من صيام شهر شعبان؟ يقول استعدادا لرمضان، ممكن، ويمكن لإظهار أنه راغب في الصيام، وممكن أنه شهر يغفل الناس عن عبادة الصوم فيه، فشرع للناس أن يكثروا من صيام التطوع في شهر شعبان. يقول الأخ بأن زوجاته كن يصمن في شعبان قضاء، فهو يريد أن يصوم مثل صيام زوجاته. لا، ممكن. ثم روى المؤلف: هناك حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة إسناده، وقال وحكموا عليه بالشذوذ، لكن ذلك الخبر جيد الإسناد. ومن تكلم فيه من الأئمة الأوائل ظن أنه يتعارض مع هذا الحديث، يظن أن حديث أبي هريرة يتعارض مع حديث عائشة، ولذلك تكلموا فيه. ويمكن أن نجمع بينهما فنقول حديث أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان هذا لمن سيبتدئ الصوم بعد منتصف شهر شعبان، وأما حديث عائشة فهذا في من ابتدأ الصوم قبل منتصف شهر شعبان، وبهذا تجتمع الأدلة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. هناك أنواع من الصيام لا يجب على المرأة أن تستأذن الزوج في صيامها، أولها صيام رمضان كما في رواية أبي داود، وذلك أن هذا صيام واجب فيقدم أمر الله عز وجل، وحق الزوج الذي يكون بواسطة عقد النكاح يستثنى منه الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم. النوع الثاني الصيام الذي تصوم فيه المرأة القضاء في آخر شعبان لما تعين عليها الصوم، فحينئذ نقول يجوز لها أن تصوم ولا يجب عليها أن تستأذن الزوج في هذا الصوم. لماذا؟ لأنه صوم متعين. النوع الثالث صيام الكفارة، إذا وجب على المرأة كفارة كما لو حلفت يمينا وليس عندها قدرة على الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق، فإنه يجب عليها الصوم. كم تصوم؟ ثلاثة أيام. فحينئذ هل يجب عليها أن تستأذن الزوج؟ قال الجماهير: نعم، يجب عليها أن تستأذن الزوج ولا تصوم إلا بإذن الزوج أو في حال غيابه وسفره. وقالوا بأن حديث الباب يشمل هذا النوع من أنواع الصيام، فإنه قال: لا يحل للمرأة أن تصوم، وحذف المتعلق فشمل بذلك صوم الكفارات. لو نذرت صيام أيام معينة فحينئذ نقول إذا منعها الزوج من الصيام في هذه الأيام فإنها تفطر ويجب عليها كفارة يمين لأنها لم تقم بنذرها. أما إذا نذرت أن تصوم أياما وأطلقتها فحينئذ يتعلق في ذمتها صيام هذه الأيام فتصومها متى غاب زوجها أو أذن لها الزوج. وأما صيام التطوع فإن المرأة لا تصوم صوم التطوع إلا بإذن الزوج، وللعلماء في تفسير ذلك قولان. القول الأول يقول بأنها لا تبتدئ الصوم إلا بإذنه، والقول الثاني يقول بأنها إذا صامت جاز للزوج أن يأمرها بالإفطار، فإذا أمرها بالإفطار لزمها أن تطيع الزوج في ذلك. وأما إذا كان الزوج غائبا غير حاضر، فحينئذ لا يجب على المرأة أن تستأذن من الزوج في صيام التطوع، لقوله في الحديث وزوجها شاهد. وفي الحديث أيضا أنه لو كان الزوج مشغولا طول نهاره فحينئذ يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع. وفي الحديث بيان عظم حق الزوج على الزوجة، وأنه يجب على الزوجة أن تطيع الزوج، حيث قدم طاعة الزوج على القيام بعبادة الصوم. وفيه أن الأصل أن عقد النكاح يخول للزوج أن يملك الانتفاع من زوجته والاستمتاع بها في كل وقت ما لم يرد أمر شرعي بخلاف ذلك. قال المؤلف: باب في الأيام المنهي عن صيامها. نهى الشارع عن صيام بعض الأيام، إما لأنها أيام ضيافة الرحمن، وإما لأنها أيام عبادة وطاعة، فأمر العباد بأن يفطروا تقوية لأبدانهم على فعل الطاعات، وإما لكون ذلك النهي لنفي اعتقاد أو أوهام عند الناس بتفضيل بعض الأيام على غيرها. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. قوله نهى: جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن هذا النهي للتحريم، على أن هذا النهي للتحريم، وبالتالي فإنه يأثم من صام في هذين اليومين. والأصل في النهي أن يدل على الفساد، فمن صام في هذين اليومين فصيامه فاسد، وبالتالي لو صام قضاءه في يوم العيد قلنا هذا لا يجزئ عن القضاء ويلزمك أن تصوم يوما آخر. لو قدر أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد فهل يفي بنذره؟ نقول لا يفي بنذره. هل يجب عليه شيء؟ للعلماء ثلاثة أقوال، منهم من يقول من نذر صوم يوم العيد فحينئذ يبطل هذا النذر ولا يتعلق بذمته شيء، ومنهم من قال يجب عليه كفارة يمين، لأن نذر المعصية كفارته كفارة اليمين عند جماعة من أهل العلم. والقول الثالث يقول بأن من نذر أن يصوم يوم العيد لزمه أن يصوم يوما آخر مكانه، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، والجماهير لا يوجبون صيام يوم آخر. لماذا خالف الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة؟ هذا مبني على مسألة التفريق بين الفاسد والباطل، فعند الجمهور يرون أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وأن الفاسد والباطل لا اعتبار له، بينما الحنفية يفرقون فيقولون الباطل ما نهي عنه بأصله ووصفه، وبالتالي هذا الباطل لا يشرع فعله ولا قضاؤه ولا تصحيحه. والنوع الثاني الفاسد، وهو الذي ينهى عنه بوصفه دون أصله، وهذا النوع منه، فإن الصوم ليس منهيا عنه، إنما كان النهي من أجل كونه في يوم العيد، فهنا نهي عن هذا الفعل من أجل وصفه لا من أجل أصله عند الحنفية، ماذا يترتب على كون الشيء فاسدا ليس بباطل عند الحنفية؟ قالوا الفاسد يمكن تصحيحه، فلما نذر أن يصوم يوم العيد قيل بأنه يصححه بأن يصوم يوما آخر مكانه. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا مشروعية النحر في يوم عيد الأضحى. وفي هذا الحديث أن يوم العيد يوم واحد، أن يوم العيد يوم واحد، فاعتقاد بعض الناس أن ثلاثة أيام هذا اعتقاد خاطئ، وهو يخالف ما جاءت النصوص به، وما جاء من الرخصة في فعل بعض الأشياء في يوم العيد يختص بذلك اليوم الواحد دون ما سواه من الأيام. ثم أورد المؤلف حديث نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، رواه مسلم. أيام التشريق هي أيام ميناء، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، من شهر ذي الحجة. لماذا سميت أيام التشريق؟ لأنهم يشرقون اللحم أي يقددونه. كانت الأضاحي والهدي تذبح في تلك الأيام، فيأخذون لحم الأضاحي والهدي فيقطعونه قطعا صغارا، فيقطعونه قطعا صغارا ثم يجعلونه في الشمس تشرق عليه الشمس، وبالتالي تذهب بعض الزفرة التي فيه، ومن ثم يخزنونه ولا يفسد. لماذا يفعلون ذلك؟ من أجل أن يتمكنوا من حفظ هذا اللحم المقدد، لأن الثلاجات تشتغل عندهم أو لا تشتغل، لأن الثلاجات لم تكن موجودة في ذلك الزمان. ما هي أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولذلك فإن شهر ذي الحجة فيه خاصية ليست في غيره من الشهور، ما هي؟ أنه في صيام أيام البيض يشرع أن يصوم الإنسان الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ولا يجوز له أن يصوم الثالث عشر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أين نهى؟ لما وصف هذه الأيام بأنها أيام أكل وشرب دل ذلك على أنه لا يجوز صومها. وفي هذا الحديث مشروعية الإكثار من ذكر الله عز وجل في أيام التشريق. وهل هذا الحديث خاص بالحجيج أو هو عام للمسلمين جميعا؟ نقول هو عام لجميع الناس، وإن كان النداء به انطلق أساسا في يوم التشريق في منى، وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال المؤلف وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فيه النهي عن صيام أيام التشريق وعدم وجود الرخصة في ذلك، مما يدل على أن صوم أيام التشريق حرام، وأنه صيام غير صحيح، وأن من قضى بصيام أيام التشريق وجب عليه إعادة الصوم حينئذ. وقوله أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فإن فاقد الهدي ماذا يفعل؟ يصوم عشرة أيام، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. وهذه الأيام الثلاثة يبتدئ وقتها على الصحيح من إحرام عادم الهدي بالعمرة، فإنه إذا أحرم في شهر ذي القعدة بالعمرة وكان عاجزا عن الهدي جاز له أن يصوم في ذلك الشهر. وذلك لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا بالنسبة للمتمتع، إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج، فإن صامها قبل يوم عرفة وإلا صامها في أيام التشريق. أما القارن إذا كان عادما للهدي فإنه يأخذ حكم المتمتع. ويبقى هنا من ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه دم، فإذا عجز عن الدم صام 10 أيام، فهل يصوم في أيام التشريق؟ نقول لا يصوم في أيام التشريق. لماذا؟ لم نجعله كفاقد الهدي من المتمتعين. نقول هناك أوجب الشرع عليه صيام 3 أيام في الحج، وهذا الذي ترك واجبا فوجب عليه الدم، فلما عجز عن الدم قلنا صم 10 أيام، لم يخصص هذا الواجب في مكان دون مكان آخر. ثم في هذا الحديث أن العبادة إذا وقعت في غير وقتها المعتبر شرعا فإنها قد تكون مردودة غير مقبولة عند الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث ابن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم، وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. هذا الخبر رواه مسلم مرة من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مرة وروي هذا الخبر عن ابن سيرين مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإرسال. وجمهور أهل العلم من أهل الحديث يرون صحة الخبر، وبالتالي يبنون عليه أنه يكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وقد ورد في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أحاديث كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين في الغد؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وحينئذ نعلم أنه ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لكن لو صام مع يوم الجمعة يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا حرج حينئذ لظاهر الخبر السابق. يدل على ذلك ما ورد في بعض طرق الخبر من استثناء ما لو صام يوما معه، وقوله لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة في الليل، لكن لو كان يصلي في جميع الليالي فحينئذ يصلي في ليلة الجمعة كغيرها من الأيام. وفي الحديث استثناء من كان له عادة في أن يصوم يوم الجمعة، كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، فحينئذ نقول لا حرج عليه في أن يصوم يوم الجمعة وإن لم يكن مقترنا بصوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء نتحدث فيه عن أحاديث الصيام في كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له، وصححه وقد أعل. أما العلة التي ذكرها المؤلف فهي أن هذا الحديث قد رواه أبو إسحاق السبيعي، فمرة كان يصرح بأنه حدث بهذا الخبر عن صلة، فيقول: حدثت عن صلة. فهذا اللفظ يشعر بأنه لم يروي هذا الخبر عنه مباشرة، ولم يذكر شيخه، وحينئذ يكون من المجاهيل، لأننا لا نعرف ما حال هذا الشيخ. وفي مرات يروي الخبر عن صلة بدون أن يشير فيه إلى الواسطة. وقد جزم طائفة من أهل العلم بأن الخبر قد رواه أبو إسحاق عن صلة، وورد ذلك عند عدد من الأسانيد، ولذلك صحح أهل العلم هذا الخبر كما أشار المؤلف. قال: صلة كنا عند عمار بن ياسر. كان التابعون يذهبون للصحابة من أجل أن يتعلموا منهم العلم، ومن أجل أن يستفيدوا منهم تطبيق الأحكام الشرعية. قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فيه إكرام الضيف وفيه إكرام العالم طلابه. قال: فتنحى بعض القوم، أي ابتعد لا يريد أن يأكل منها. فسئل عن هذا: لماذا تتنحى؟ فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه، أي يشك هل هو من رمضان أو لا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان، من شهر شعبان. وإذا كانت الليلة مصحية فحينئذ يكره صوم يوم الشك باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما ورد معنا في أول حديث في هذا الكتاب. وأما إذا كان الجو غائما أو السماء ملبدة فحينئذ هل يشرع صوم يوم الشك أو لا؟ جماهير أهل العلم قالوا بأنه لا يجوز صومه لهذا الخبر، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ صيام يوم الشك إذا كان هناك غيم أو قطر. ورد عن الإمام أحمد ثلاث روايات، منهم من قال بأنه يقول لا يجوز صومه، ومنهم من قال عنه بأنه يجب صومه، ومنهم من قال باستحباب الصوم، ومنهم من نقل عن الإمام أحمد أنه إنما يريد إباحة صوم ذلك اليوم. وعلى كل فخبر الباب ظاهره العموم، يشمل حال صحو السماء كما يشمل حال وجود القتر والغيم فيها. ثم أورد المؤلف من حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. هذا الخبر تكلم فيه طائفة من أهل العلم لأنهم يظنون أنه يخالف حديث كان يصوم شعبان ونحو ذلك من النصوص. وقد تقدم معنا وجه الجمع بين هذين الدليلين، وذكرنا أن الصواب أن المراد بحديث الباب من سيبتدئ صومه بعد منتصف الشهر، وأن أحاديث مشروعية الصوم يراد بها من ابتدأ الصوم قبل منتصف الشهر. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود أو عود شجرة فليمضغها، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك كذب وفي ذلك نظر. هذه المسألة، مسألة إيش؟ صيام يوم السبت، اختلفت أنظار العلماء فيها وترددوا لورود هذا الخبر وكيف يجمعون بينه وبين غيره. وهناك أربعة أقوال مشهورة. القول الأول يقول بأن حديث الباب صحيح ولم يرد له ناسخ، فحينئذ الأصل أن نعمل به، ولكنهم قالوا إن العمل به يراد به إفراد يوم السبت بالصيام، فالنهي إنما هو عن إفراد يوم السبت بالصيام. وأما من صام معه يوما آخر فلا يدخل في النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صام يوم الجمعة: أتصومين غدا؟ وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، قال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. فدل هذا على أنه إذا صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه في ذلك. والقول الثاني يقول بأن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وبدأوا يبحثون عن علل ليتحدثوا بها عن هذا الخبر، وقد ورد تضعيف هذا الخبر عن الزهري وعن مالك كما نقل المؤلف وعن يحيى بن سعيد وطائفة من أهل العلم، ولكن على وجه الجمع، ولكن هذه الأوجه التي قدح في الخبر بسببها لا تثبت، وبالتالي يبقى الخبر على صحته. وهناك من قال بأن الخبر منسوخ، واستدلوا عليه بالأحاديث السابقة التي فيها صيام يوم السبت، ولكن القول بأنه منسوخ كما قال أبو داود يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل بإثبات مثل ذلك. والقول الثالث والقول الرابع يقول بأن هذا على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم والمنع، وهذا يخالف الأصل، فإن الأصل في النواهي أن تكون للتحريم وليست للكراهة. وقوله: إلا فيما افترض عليكم، أي ما أوجب الشرع عليكم، قيل المراد به ما افترض الشارع صومه بعينه، ولعل الأظهر في أن المراد به صوم الواجب، ومن ذلك صوم القضاء والكفارة والنذر الواجب. قال: وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، وما ذاك إلا محافظة على هذا الحكم الشرعي. وقد قيل بأن النهي عن صيام يوم السبت إنما هو موافقة لطريقة أهل الكتاب، وكان هذا ملاحظا في أوائل الإسلام فيما بعد الهجرة مباشرة، وأنه بعد ذلك لما قوي الإسلام وعز أهله نهي عن مشابهة أهل الكتاب. ورد أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، يعلل ذلك بالرغبة في مجانبة طريقة أهل الشرك. ثم أورد المؤلف باب الاعتكاف، والمراد بالاعتكاف اللبث في المسجد طاعة لله عز وجل. من لبث في المسجد ولم يكن لطاعة الله فهذا مرتاح، ليس معتكفا. والاعتكاف مشروع كما قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، ولم يثبت مقدار الأجر والثواب المرتب على الاعتكاف. ثم ورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه فيه مشروعية الاعتكاف وأنه لا زال باقيا وأنه لم ينسخ وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخبر جواز اعتكاف النساء كما فعل نساؤه بعده صلى الله عليه وسلم. وفيه استدل بعضهم بهذا الخبر على أن الاعتكاف لا بد فيه من صوم، قالوا لأن هذه العشر الأواخر محل الصوم، وأجيب بأن اشتراط الصوم لمثل هذا يحتاج إلى دليل. قال المؤلف عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الخبر تردد العلماء في فهمه، هل المراد به أنه إذا أراد أن يعتكف أي أراد لابتداء الاعتكاف، أو أنه أنهم أرادوا خروجه من معتكفه لأنه كان يحجر على نفسه في معتكفه؟ للعلماء في ذلك قولان، والأظهر منهما هو القول الأول. كذلك وقع الاختلاف في وقت دخول المعتكف لمعتكفه، إن كان الاعتكاف مطلقا ولم يقيد فيه بليل أو نهار فيدخل في أي وقت، لكن من نذر أن يعتكف أياما محددة، كما لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فمتى يبتدئ دخول المعتكف؟ الجماهير قالوا يبتدئ قبل غروب الشمس من الليلة السابقة له. لماذا؟ قالوا لأن الليل يتبع إيش؟ النهار كمل الذي يليه الذي يليه، قالوا فحينئذ يظهر أنه دخل بعد أو قبل غروب الشمس، لكن كان يلبث في معتكفه، إذا جاء وقت الصلاة خرج وصلى بالناس إماما. وفي هذا جواز خروج المعتكف عن محل الاعتكاف، وحينئذ نقول بأن هذا الوجه الثاني أظهر من الوجه الأول. قال المؤلف عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، رواه البخاري. في هذا الخبر مشروعية الاعتكاف، وفيه أنه تخدم المرأة زوجها حتى فيما يتعلق بخاصية بدنه، ومن ذلك تمشيط شعره. وفي هذا الخبر قد ورد في بعض روايات هذا الخبر أنها كانت حائضة، فيه أن المعتكف قد يمس زوجته وأهله بلا شهوة. وفيه أيضا أنه تخدم المرأة زوجها، وخصوصا إذا كان حال الاعتكاف. وفيه محافظة المعتكف على أداء الصلوات جماعة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة أو لا يجب ذلك؟ فعند أحمد وأبي حنيفة أنه لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولعل هذا القول أرجح الأقوال في المسألة. وفي قوله ثم دخل معتكفه، أي المكان الذي قالت ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأرجله. ما معنى أرجله؟ أسرح شعره، أسرح شعره. وفيه خدمة المرأة لزوجها كما تقدم، وفيه أيضا من الفوائد أن المعتكف يجوز له أن يسرح شعره وأن يتحرك بالحركة اليسيرة، ويجوز له أن يبقى عند باب المسجد، ولا يلزم أن يكون اعتكافه في روضة المسجد. وفي هذا الخبر أيضا أن المعتكف لا يخرج من محل اعتكافه إلا إذا كان هناك حاجة يخشى من فواتها. نعم، قال: وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. فيه جواز الخروج من المعتكف من أجل الحاجة، وهذه الحاجة إما أن تكون بقضاء حاجته في الخلاء، أو لأمر لا بد منه بالنسبة له. ثم أورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن: لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة. هذا الخبر وقع فيه إشكال كبير واختلاف في إسناده، وأصل هذا الخبر أن الزهري رواه عن عائشة، أنها قالت، أنها رضوان الله عليها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه قال: لا تشد الرحال، أو أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه فأرجله. ثم قال: من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا. فقوله من السنة، الصواب أنه ليس من كلام عائشة، وإنما من كلام الزهري، وأدرج في الخبر لأنه قد ورد بعد الخبر المرفوع. وإذا قال الصحابي من السنة فهو حجة ويعطى حكم الاتصال، أما إذا قال التابعي من السنة فإنه يكون مرسلا. إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا بدون ذكر الصحابي، وش يسمى؟ مرسل. طيب، مراسيل الزهري مقبولة ولا غير مقبولة؟ ها؟ مقبولة. مراسيل الزهري ضعيفة، الزهري إمام وعالم وحافظ، لكنه إذا روى الخبر بإسناد متصل قبل، وإذا رواه بالإرسال فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه يسقط الضعفاء رحمه الله. وقد ورد اختلاف في هذه المسائل بين العلماء، هل المعتكف يعود مريضا، أو يشهد جنازة، أو يخرج لحاجة، أو لا. والصواب أن المعتكف يخرج هذه الأمور، فإن كان قد اشترط في أول اعتكافه فلا إشكال في أنه يجوز له أن يشترط، ما إذا لم يشترط فالأظهر أن هذه طاعات وعبادات ولا تتنافى مع الاعتكاف، فجاز الخروج لها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معتكفه مع صفية ليردها إلى بيتها. وأما بالنسبة لمس المرأة فقد تقدم معنا أن عائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المباشرة فقد قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما الخروج لحاجة لا بد منها فهذا الأصل جوازه. وقوله ولا اعتكاف إلا بصوم، وقع الاختلاف في اشتراط الصوم للاعتكاف، فاشترطه أبو حنيفة ومالك، بينما يرى الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، وقولهما أرجح لما ورد في حديث عمر في الصحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ما رأيكم؟ هل كان صائما لما اعتكف؟ يقول لا أعلم. ايش تقول انت؟ نقول الاعتكاف قال نذرت أن أعتكف ليلة، والصيام لا يكون إلا في النهار، فدل هذا على أن الاعتكاف لا يشترط فيه ايش؟ الصوم. قال ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. إذا كانت الجمعة ستتخلل الاعتكاف فلا بد أن يكون الاعتكاف من قبل الرجل في مسجد جامع لئلا يخرج لصلاة الجمعة. وهناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، فعند أحمد وأبي حنيفة لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لئلا يحتاج للخروج بتكرار. وعند مالك والشافعي يجوز كذلك. هل يشترط أن يكون المسجد مسجدا جامعا؟ قال بذلك طائفة من أهل العلم والجمهور على عدم اشتراط هذا. وأخذ من هذا أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة، وأنه يجوز في أي مسجد، كيف وهو مؤيد بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنها جمع معرف بألف يفيد العموم. ثم أورد المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم. هذا الخبر تفرد برفعه عبد الله بن عمر، وللعلماء فيه كلام، وجماهير أهل العلم على أنه موقوف من كلام ابن عباس، وفيه اشتراط الصوم للاعتكاف، والجمهور على خلاف هذا. قال المؤلف باب في ليلة القدر. ليلة القدر ليلة فاضلة ابتدأ نزول القرآن فيها، هي خير من ألف شهر، أي هذه الليلة خير من قرابة 84 عاما. ثم أورد المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فيه تحري ليلة القدر، وبذل الأسباب لتعرف تلك الليلة للقيام بعبادة الله عز وجل. وفيه أن المنامات إذا تواطأت قد تحدث شيئا من الاحتياط والتحرز عند العبد. ففي هذه الحديث أيضا إثبات أن ليلة القدر تتنقل ما بين ليلة وأخرى، فإنه في هذا الخبر نص على أنها في السبع الأواخر، بينما في خبر آخر نص على أن ليلة القدر كانت في ليلة الحادي والعشرين كما في حديث أبي سعيد، فدل هذا على أن ليلة القدر تتنقل ما بين الليالي. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا فقال: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال: فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، أي قطعة سحاب، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، صلاة ماذا؟ الفجر. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه، واللفظ للبخاري. في هذا الحديث أن ليالي الوتر أحرى أن تكون ليلة القدر، وفيها قدرة رب العزة والجلال، كانت السماء صافية، فلما صلوا للاستسقاء أرسل الله عز وجل لهم السحاب. فهذا الحديث فيه أيضا جواز أن يكون السجود في الماء والطين، خصوصا لمن كان محتاجا لمثل هذا. ثم أورد المؤلف حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود وقد روي موقوفا. هذا الخبر قد رواه أكثر الرواة موقوفا من حديث معاوية، وبالتالي فإن الصواب أنه موقوف على معاوية رضي الله عنه. وكما تقدم أن الصواب أن ليلة القدر تتنقل ما بين الليالي. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين وفي قوله نظر. هذا الخبر صحيح الإسناد، وفيه من الفوائد مشروعية تحري الزمن الفاضل الذي تضاعف فيه الأجور، وفيه مشروعية انتقاء الدعاء واختيار الألفاظ المناسبة له، وفيه أيضا جواز التأكيد والزيادة في العبادة في هذه الليلة الفاضلة ليلة القدر. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا فيه توسل إلى الله بندائه، قال: اللهم. وفيه اعتراف العبد بأنه محتاج للعفو، وفيه أيضا سؤال الدعاء بالعافية. هذا أواخر هذا الكتاب المبارك الطيب، كتاب المحرر في أبواب الصيام منه، هذا نهاية أبواب الصيام من كتاب المحرر. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لمؤلفه، وأن يغفر لكم يا أيها الحاضرون، وأن يجعلكم بارين بآبائهم أحيان وأمواتا، فما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه جلسة نتباحث فيها شيئا من الأسئلة التي وردت إلينا. هذه أسئلة وردت عبر البث المباشر من أندونيسيا، وفقكم الله يا أيها البعيدون عنا المشاهدون لنا في شرق الأرض أو غربها. يقول: لماذا التابعون منعوا ذكر رمضان إذا لم يسبقه الشهر؟ تقولون شهر رمضان أو تقولون رمضان؟ مش تقولون؟ ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال رمضان، وأمر أن يقال شهر رمضان، موافقة لما في القرآن في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن ورد عندنا حديث صحيح متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان ولم يسبقها بكلمة شهر. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يذكر لفظة الشهر. ما الدليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ ايش رأيكم، جاوب ولا ما نجاوب؟ ما هو في الدرس. يقول: هناك نصوص كثيرة من مثل قوله: ولله على الناس حج البيت، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقوله: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه المسألة فرع لمسألة: هل يزداد العذاب يوم القيامة على الكافر بسبب تركه الالتزام بالشرع؟ نقول: نعم. سؤال: هل يمكن الجمع بين الرؤية والحساب؟ كل الرؤية أمر سهل هين، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا لم تروه فلا تصوموا، وبالتالي هي أمر سهل لا يحتاج معه إلى غيره. من منكم يعرف الحساب؟ من منكم يعرف الحساب الفلكي؟ ولا واحد. من منكم يمكن أن يشاهد هلال رمضان؟ كلكم. فحينئذ كيف نقارن بين هذا الأمر السهل اليسير الذي يتمكن منه كل واحد، وذلك الأمر الصعب العسير الذي لا يتمكن منه نوادر، وما يخرج من هؤلاء النوادر لا يؤمن أن يقع فيه الخطأ والزلل. إذا كان لمن فطر صائما كتب له مثل أجره، هل يقاس على هذا من يطعم الطعام في السحور؟ جواب: الله أعلم، لا نثبت أجرا ولا ننفيه إلا إذا كان عندنا من الله حجة أو برهان. السؤال الآخر يقول: المباشرة في رمضان تفطر؟ وش نقول؟ ها؟ نقول: لا تفطر إلا إذا أنزل، لأنه يفطر. طيب لو أمذى ولم ينزل؟ قال أحمد وأحمد ومالك يفطر، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفطر، والثاني أرجح لأن لا نثبت أن شيئا من الأمور مفطر إلا بدليل. السؤال الآخر: هناك قول في الاعتكاف أنه لا يكون إلا في العشر الأواخر لثبوت ليلة القدر فيها، ايش نقول؟ هذا قول خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في سنة من السنوات اعتكف في شوال، ضرب خباء فوجد نساء قد ضربن خباءهن فأمر بي إنزال خباه وأخر اعتكافه إلى شهر شوال. سؤال: ما حكم تخصيص ليلة 27 بالقيام في رمضان؟ أتوقف أيضا في هذه المسألة. كتاب المحرر هول هو لابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام؟ نقول نعم. ما العلة الصارفة في أن صيام يوم الجمعة للكراهة وليس للتحريم؟ لما رأى العلماء أن صوم يوم الجمعة يصح، ورأوا أن صائم يوم الجمعة يمكن أن يضيف يوم السبت إليه فينتفي ويرتفع التحريم فيرتفع النهي، ولذلك قالوا بأنه للكراهة لإمكان زوال النهي بصيام يوم السبت. هل القول بأن النهي عن صيام يوم السبت على الإطلاق فهل لكلام محل للنظر؟ سبق أن ذكرت لكم أنه قد ورد معنا الدليل أن من صام الجمعة وصام السبت جاز له ذلك، فدل هذا على أنه ليس المراد النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، وإن المراد النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم. يسأل عن قراءة المصحف، القراءة من المصحف في صلاة التهجد والقيام. نقول الأفضل أن يكون الإنسان حافظا، حتى لو قدر أنه يستطيع أن يحفظ ما يقرأه في إحدى الركعات فليحفظه، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم وصل قراءة صلاة التراويح بصلاة الفرائض الجهرية حرصا على ختم القرآن؟ لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجوز تحري ألفاظ الدعاء في ليلة القدر، أليس تحري أدعية معينة يدخلنا في البدعة؟ نقول لا، هنا هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يكون مخالفا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المراد تحري ليلة القدر بالدعاء فيها، وليس المراد تحري لفظ معين. ما حكم تخصيص يوم النصف من شعبان للصيام والعبادة؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نقول سمع وطاعة، ما نتوقف في هذا. هل ورد نص في حكم الصيام أواخر الأشهر؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يصام سرر الشهر، المراد به أواخر الشهر. هل هناك شرح لكتاب المحرر؟ قل هناك شروح صوتية كثيرة متعددة. هذا ما يتعلق بمسائل الصوم، ولعلنا نذكر بعض المسائل الأخرى التي وردت إلينا. ما حكم دفع الزكاة للأخ؟ رأيكم؟ نقول إذا كان أخوك عند موته سترثه، فيجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، ولا يجوز حينئذ أن تدفع له زكاتك. مثال ذلك: أخوك ليس له أبناء، والدكم ليس موجودا، لو مات لورثته، فحينئذ لا يجوز أن تدفع الزكاة له، ويجب عليك أن تنفق عليه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وحينئذ إذا أنفقت عليه فإنه سيكتفي ويغتني عن أخذ الزكاة، وذلك أنه يخشى أيضا لو أنك لو دفعت زكاة مالك إليه فمات لعادت زكاتك إليك. الحالة الثانية: إذا كان صاحب المال لا يرث أخاه، إما لكون هذا الأخ عنده أبناء ذكور، وإما لكونه عنده والد موجود، ففي هذه الحال نقول يجوز أن تدفع الزكاة له. سؤال: الذي عنده نصاب من زكاة هذا الشرط؟ نقول نعم. وهل يعد مقدما على العرف؟ نقول نعم. مثال ذلك: في عرف الناس أن يكون المجلس في المدخل، أليس كذلك؟ فاشترط البائع شرطا مخالفا للعرف، وقال هذا في مسألة البناء، لو قال البائع بأن في أعراف الناس أنك إذا بعت السيارة أن المراتب تكون تبع السيارة، أليس كذلك؟ فاشترط البائع أن المراتب تكون له، هذا الشرط يخالف الشرع؟ نقول لا. هل يخالف العرف؟ نقول نعم يخالف العرف. فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول يقدم التصريح الذي هو الشرط على العرف. مثال ذلك، وهذه قاعدة، أنه إذا تعارض التصريح والعرف نقدم التصريح. مثال ذلك: عندما نضع الطعام بين يديك، هذا إذن منا، إذن عرفي بأنه يجوز لك أن تأكل من الطعام، أليس كذلك؟ عندنا شخص جاء بالطعام وضعه بين يديك وقال انتبه لا تأكل منه، لا آذن لك في الأكل منه، فعندنا إذن عرفي ومنع لفظي، فأيهما يقدم؟ المنع اللفظي. إذن إذا تعارض الشرط وعرف نقدم إيش؟ الشرط. أستغفر الله وأتوب إليه. بعض الكتابات غامضة، تحتاج إلى بعضها يحتاج إلى مكبر، وبعضها يحتاج إلى قارئ. أستغفر الله وأتوب. إذا كانت المرأة عليها كفارة مغلظة وأرادت صيام هل هناك مستند من السنة على جواز الدعاء بعد المحاضرات والدروس؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس مجلسا إلا دعا: اللهم إني أسألك الرضا، إيش حديث اللهم إني أسألك بعدها اللهم إني وأسألك القصد في الفقر والغنى. يسأل عن حكم الإجارة المنتهية بالتمليك، هذا من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة عند الناس في الزمان الأول، وللعلماء فيها مناهج، منهم من يرى أن هذا العقد من جمع عقدين في عقد واحد وبالتالي منع منه، ولكن لا يظهر أنه مما يكون كذلك، لأن جمع العقدين معناه اجتماعهما في زمن واحد، بينما عقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو عقد إيجار في الزمان الأول ينتقل ليكون عقد بيع بسداد جميع الأقساط. ومن العلماء من قال حقيقة هذا البيع، هذا العقد، أنه بيع فنعامله معاملة البيع، والذي يظهر أنه عقد إيجارة لكنه ينقلب بسداد جميع الأقساط لأن يكون عقد بيع، وبالتالي لابد من مراعاة أحكام الإيجارة في الزمان الأول، ومن ذلك مثلا أنه لا يصح أن يكون فيه دفعة أولى. هل يجوز للإمام أن يقرأ في الصلاة المفروضة من المصحف؟ نقول هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن صلاة التسابيح، الذي يظهر لنا أنه ضعيف الإسناد، ورد بإسناد ضعيف وبأسانيد موضوعة أو ضعيفة جدا، وبالتالي لا يقوي بعضها بعضا، من ثم ولذلك لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا النوع من الصلوات. هل تجب صلاة التراويح على المعتكف؟ تقولون؟ يقول لا، صلاة التراويح سنة، لكن لا يستحسن أن يصلي الناس أمامه وهو جالس، حتى لو عجز عن القيام جاز له أن يجلس. ما حكم استعمال حبوب منع الدورة الشهرية لأجل التمكن من الصيام؟ نقول إذا لم تكن ضارة فإنها جائزة ولا حرج فيها، وإن كان الأفضل والأحسن ألا تستعملها المرأة. لماذا؟ لأنها إذا لم تستعملها وجاءتها الدورة كتب لها أجر الصيام كاملا وأجر العمل الصالح الذي كانت تؤديه كاملا، كما ورد في البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. يسأل عن عدد ركعات صلاة التراويح، أظن هذا مر معنا، تكلمنا عن عدد صلاة ركعات صلاة التراويح وذكرنا الخلاف بين العلماء في. هل تصح إمامة الطفل الصغير 9 سنوات الحافظ لأجزاء من القرآن؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، فالجمهور يقول لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الصبي نفل مستحبة، وصلاة من وراء صلاة فرض، الأصل وجوب مساواة بين الإمام والمأموم في الصلاة، والصواب صحة إمامته، لأن صلاته صحيحة فصح له الإمامة. وقد ورد في حديث عمرو بن سلمة أنه صلى بقومه وهو مميز لم يبلغ بعد. ها هل تارك الصلاة يقبل صيامه؟ هذا مبني على مسألة تكفير تارك الصلاة، المسألة المشهورة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. يقول: هل الأفضل في رمضان الإكثار من قراءة القرآن أم القراءة بتدبر؟ كلاهما فاضل وعمل صالح، ويتعاهد الإنسان نفسه، يتعاهد الإنسان نفسه في أوقات يستطيع أن يقرأ ويكثر من القراءة ويتدبر، فإن استطاع الجمع بينهما هذا أكمل الوجوه، كل حرف فيه أجر والتدبر فيه أجر، فإن جمع بين الأمرين فهو أولى. يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم هنا وفي مشارق الأرض ومغاربها؟ الجواب أن النصيحة التي نؤكد عليها هي إصلاح القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأنتم يا طلبة العلم إذا أردت أن تحيي قلبك فاسعى إلى إحياء قلوب الآخرين، وذلك بزرع مخافة رب العالمين في القلوب، بتعليق الرجاء والأمل به سبحانه وحده، باستشعار مراقبة الله عز وجل لك، وكذلك بالجزم اليقيني باليوم الآخر، بحيث لا تقدم على عمل إلا إذا عرفت هل ينفعك في الآخرة أو لا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، بلغنا هذا الشهر الفضيل على خير، كما سأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن غفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم في جنات الخلد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.